أما ما يتعلق بسؤال الأخ ما هو تغيير خلق الله جل وعلا، ما هو ضاف تغيير خلق الله جل وعلا؟ فهذه نعم مسائل الخلاف، هذه من مسائل الخلاف، ما هو ضاف التغيير خلق الله. طبق من العلماء يقولون التغيير تغيير خلق الله هو ما دل عليه الدليل على أنه حرام، هو ما دل عليه الدليل أنه حرام. وهذا طبعا يعتبر ضابطا دقيقا لأنه لا يمكن ينازعك شخص فيه. وهذا قال الطائف من العلماء في معنى تغيير خلق الله جل وعلا. والطائف من العلماء يقولون أنك لا تغير شيئا من بدنك، تبقى كل شيء على ما هو عليه، فلو زاد عندك أصبع سادس لا تزيله، إذا أزالت فلا تغيير خلق الله. وهذا في نظر ولا دليل على هذا. وطائفة من العلماء يقولون إن زيادة الشعر ولو كان مؤذيا لا تزيله، لأن هذا من تغيير خلق الله، وليس لا يجري عملية تجميلية، لأن هذا من تغيير خلق الله. وهذا أيضا قد يقال في نظر. وأحسن ما يقال بأن معنى تغيير خلق الله هو ما ورد النص بمنعه، كالواكمة من تغيير خلق الله الوكم، والنامصة من تغيير خلق الله، والواكرة من تغيير خلق الله. يعني ما ورد النهي عنه هو من تغيير خلق الله جل وعلا.